عقيدة، هذه معلومة موجودة عقيدة، زي مجلسنا الذي لا كما مجلس علم أصبع الملائكة وضع الأجل عليه، ملائكة كلية ضخمة. شفت مجالس العلم ده تجد البشرية بتجد العلم بسيطين، لكن بعد ذلك لو ما كانت عقيدتك ما حتصلح في الدعوة إلى الله. تنظر بعد ذلك للكسرة ولا رزق إن شاء الله معك للغريب. واحد أصلا ما يجد الدعوة إلى الله جل وعلا عقيدة. ملائكة كرام لا يعصون الله طرفة عين، تلقاهم بس قمة الإصغاء. شفت للنصيحة قالت من الكتاب والسنة عقيدة، وبعد ذلك يمشي للبارجة وعلى ويخبروهم بما كان في هذا المكان عقيدة. إذن العقيدة هي عبارة عن بعض المعلومات والمفاهيم الإسلامية التي ينوي الإنسان عليها قلبه حتى لا تصل لدرجة لا يحتمل معه. حلقات القرآن في المساجد تلقاهم 6 ولا 8 ولا 9. شوف بعد ذلك العقيدة، مسجد تلقاهم 6 صفوف، حلقة بتاع القرآن كان لقيت 6 ولا 10 جيت حدث كبير. لكن لأن العقيدة لا تنسرق، طالما أنا في حلقة بتاع القرآن الملائكة واضعة الأجنحة علينا، وبعد ذلك الرحمة تنزل، وكذلك السكينة والطمأنينة، والملائكة ضعيفة المجلس. دي حقيقة، دي معلومة قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. حدث الشك بعد ذاك العقيدة بتفسد، صدقت من داخل قلبك لويت عليها قلبك، هذه العقيدة العين رب العالمين، عبارة عن بعض المعلومات والمفاهيم الإسلامية التي ينوي الإنسان عليها قلبك حتى تصل لدرجة لا يحتمل معاشك. وقف على ذلك الغبر، الغبر لما جينا أضحك لي لما نمشي نجن واحد تلقى جنير ومظلم دخلناه وبعد ذلك قبلنا بالخوف كبتين في التراب. لكن هذا الغبر بطريقة زي دي بمد على حسن الخاتمة، غصر فسيح قمة الإنارة والتهوية، روضة من رياض الجنة، عملك الصالح ربنا يجيبه في صورة شاب وسيم، يأذك حياتك البرزخية لا تقوم القيامة. عقيدة البمود على سوء الخاتمة حفرة من حفر النار، وعمل السيء ربنا يجيبه لي في صورة شاب كريه بس بحايل لك كده وحايل اقعد بالطريقة ذي لا تقوم القيامة. عقيدة حدث فيها الخلل أتين مصر صلاة الصبح توفي بالصبح. ليه؟ لأنه شكيت بعد دخلت في عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ المسلم بين التوحيد والعمل. إذن وكان قدر الله، وكان أمر الله الكاتب باللوح المحفوظ قدرا مغدورا، أي نافذا لا محالة، زي من لحال تدفتها حر معروف. ثاني بعد ذلك يكون عدل، بعد ذلك تحسب انت يا محمد، وبعد تتزوج من عمتك ده كله أنا كاتبه، وبعد تتزوجك لا من تدخل غبرة أم للمؤمنين رضي الله عنها. وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن عقيدتي إن الله قدر خلق الخلق وقدر لهم أغدارا وجعل لهم آجالا. تبع البشرية بيشوفها قدام نبي لأنك يا غادي لا تزعى محمد يوسف غير غني انت عارف انت مش حياة احنا يجي اليوم نقود واحد واحد البيوت بالاول منه ما معروفه. قصدي شوف يا اخواننا ناس احمد الفاسي نظافة يحسن له محمد واحدين معانا في المسجد دوحة برنامج فاتي بالدان اخذها ده معناه تعرف السعدي كلنا نحن بس تحت اخذها. وأغدار الله جل وعلا نافذة في العباد، وأي واحد عنده أجل ما تفتكر الأجل تجي بالمرض. لأن في ناس عقيدتهم فاسدة يقول لك يا زول إذا ما ماتوا أي علم ماتوا تعرف الأجل هذا اللي فيه. قال كنت زي الحصان قوي زي الحصان، أجلك لو تم انقبض طوالي تدخل الأرض. ده معناه الأجل لازم يجيك مش للمرضى فقط، الحكاية أجل الأجل ده لازم يجيك عن جنس ولا كان موجود تدخل الغبر. الغبر دخل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أجل ذلك الحكاية أغدار. إن الله خلق الخلق وقدر لهم أغدارا وجعل لهم آجالا. طالما دي عقيدة تلقى لها آيات كثيرة تشير لهذا الأمر. مثلا آية 3 من سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مش انت مؤمن؟ مش صاحب عقيدة سليمة؟ مش بتتكل على الله جل وعلا؟ أقدار الله حتنفذ. ماذا مش تقول نحن خيار فاضل، لا نمرض لا نسأج لا تجينا هموم لا تنتاب لا الشكات والله حين بالعلم. إذن ومن يتوكل على حتى كان اعتمد على الله قمة التوحيد وقمة الاستسلام للبارئ جل وعلا أقدار الله لا في ظلام حاله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي. لكن بعد إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن كنت رسول مرسل شوف تاجرك لا بغيب تموت تدخل الله. إن كنت أسوأ إنسان في عقلك الأجل بتاعك لا بغيب تدخل الغرب. مرة كنت في غرية فوق واحد جاهل عملت محاضرة بعد ذلك العشيرة بنتولد فشايفه سارح بعيد كده. قلت له سارح وين؟ الظاهر ملكة الخرطوم ده تجارتك ولا شو؟ قال لي لا والله السوق اللي جابنا فيك دين احنا يا دين. لكن والله الموت قوي خلاص. قلت له كيف؟ قال لي والله فلان الماء بيجينا حزينا جدا والله انا قاعد. قلت له يا ذا مات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومات فرعون أخي الرجل على ظهر الأرض الضابط المظلوم هذا قبره في المدينة المنورة وفرعون برضو مات الله برضو كذب. الله قال لي إذا شفته أصبر كل مدينة. أنا أصبر متحير لسأ دمع له الدعوة إلى الله يا مناس في حوزنا ما جايب الناس خبر كلهم بعد ذاك قاعدين في البيوت ويأكلوا ويشربوا ذي المسؤولية منه ده بعد ما مات 3 يوم يقول لي للآن متحير دخل غمره فيه ليه؟ قال لي قوي خلاص لكن المدة قوي خلاص. قلت أنت ما جايب خبر المدة قلت أنت زادك يجي الموت فيها وأنا القذافة أنت زادك كلنا يجي الموت فيها ما عندك عمل صالح تسدد في الآخرة. إذن هناك ما نصت الآية 3 من سورة الصلاة أوامر الله جل وعلا الكاتبة في اللوح المحفوظ نافذة لا محل دمع له لا من تنفذ. تكون عندك علم تكون عندك علم تزاد يزيد الطمأنينة. دليل آخر الآية 2 من سورة الفرقان يبين لك أن رب العزة والجلال وخلق كل شيء فقدره تقديرا شيء تغليل والتحليل. شفت الطيور اللي بتشوفها تحت المرق دي؟ ان عندك حيطه في البيت هذه الطيره شفت الطيره اللي بتشوفها قدامك دي؟ طولت 200 تعيش كم شهر تموت 200 سبب موت شنو؟ جثتها تقع وين؟ الله ده كله بلد حاجه ده كله بس البيت اللي انت قاعد فوقه ده انت قادر تستمر بالطريقه زي دي؟ مرتك أولادك بلادك كذا أصدر خلص سنين تموت. ألا كل شيء ما خلى الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله وكل أناس سوف تدخل بينهم دوهية تصفر من الألم. بنت أبو الشهر الذي يقول لك السالميات خلص سنين تموت شفت البيت الذي أرجع دين فوقه ده نفر نفر نمر اي اليوم ربما تكون تموت قدامك كنت حد الاب ربما يموت اختك شغل اخو عسى ولدك يعني كونه بعد ذاك تلقى لك بيت قاعد اصله ما بتلقيه مصايب ده ما في اصله بالمقطع. وخلق كل شيء كما مشت الانسان معاك الجن معاك الوحوش معاك الطيور معاك سائر الحيوانات وخلق كل شيء فقدره تقديرا. دليل آخر الآية 18 للآية 21 من سورة مريم. مريم عليها السلام من جهة من الوحي جبريل جاء في صورة رجل لا من المخلعة لأنه كانت في خلوة براها. فجأة لقت شاب في مقتبل العمر جدا. جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فنصك بتقي الرحمن جل وعلا أنا أعوذ بالله. مرة كده أستاذنا مامون التقي محجوب العملاء نظر الله يحفظه. فكنت بتكلم مع شباب في مسجد الأنصار وكنت بشرح في الآية دي. رفع لي أصبع وقال لي ما معنى تقيا؟ قلت له يعني لو كنت صالح وبتخاف الله. لا. قلت له انت يا استاذ ما معنى تقي؟ قال لي تقي شاب في القريه بتاعت مريم صعب. اذا وجدت له فتاة في خلوه طوالي قال لي بيها. قلت له الكلام ده جبته من وين؟ قال لي يتواضع يعني. يتواضع. انت ما تفتش وتبحث. حب على العلم كله. فقلت قلت لي جزاك الله والله ما خليت درس. قلت الكلام الجاب استاذنا مامون ابن كثير ابن جليل فتح الغدير تقدير البيضاء ما خليت درس اصلا. المكتبه في مسجد الانصار دي ما كنت انا بقعد فيها طوال. بس عندي تنوير المقبال. لكن عارف تنوير المقبال ده لا يعتمد عليه عند اهل العلم. لأن ابن عباس كما قال الإمام الشافعي قال أنا لا من كنت حي في الدنيا دي الأغوار الوسطين من حبر الأمة 100 غور. كيف واحد يجي يعمل تفسير كان يسميه تفسير ابن عباس؟ لكن كنت قبل نشوفه فعلا فتحت تنوير الإقبال في ابن عباس. يا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فعلا قال تقيا ده جاب في القرية وقومي كذا وكان ذمة النضارة إذا خلى من فتاة ليختصب الطوالي في الحال. ففعلا بعد ذلك جيته قلت له يا أستاذ مامون كلامك ما الجيد إلا في تنوير المغبال وتنوير المغبال ده تفسير لا يعتمد عليه. قال لي أنا عارف الحديث لكن ده كنت عجبتني إلا قدامك الله يمسك. فده يعني شو أن أنت قال كل المعنى إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تغيا لأن ده المعنى الأصلي نصك بتخاف الله أنا أستجيب بالله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا جاي من قبل الحق سبحانه وتعالى وربنا ذلك في ولد. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. أنا ما مسلم أنا حياتي كلها ما جالست ليش ولا قعدت معه وأتونس. أنا بالصغير للآن بالغ جديد ولا مزوجة. كيف يكون عندي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. العائلة تحتي معروفة أنا ما نزالي. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ده الحق سبحانه وتعالى ده الأقدار نبذة ده لأن نكتب حاجة في لوحة محفوظ بنفج الكتابه. هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أي قدر الله نافذ لا محالة. وده حصل بعد جابة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام من أم وليس من أب. أمه سيدة مريم عليه السلام جميعا. إذا ده معناه أقدار الله. إن الله خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وجعل لهم آجالا كما لا جال. هذا جبل دفن أصل بضع من أجل. جل أجل الواحد يقول جماعة الخلاف. ثاني ما بيشوفه في الدنيا دي أصلا. ما تستغي بضع ذاك إلا في الآخرة. أجل. أنت عارف الشاي على من طلعت في غزوة أحد. قال محمد صلى الله عليه وسلم مات. مات؟ مات؟ أي واحد كان سيفه مرحوم. أنت قال سنة. ربنا عاتب فيها الصحابة الكرام. أصبح حاليا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره. الصحابة كلهم الدين ده ما في رجال يصبرون. لذلك الجاي على من انطلقت واحدين بعد ذلك سوجوا ما عقول أشرف الرسل يموت ما عقول وربنا لا علم بدر الوصف ليه ما لا عندها آيات آيات كثيرة تتحدث عن الآيات يكفي من كل من عليها بلا إلى أي بشر شفت على الله رسول علي الصالح علي الصالح كل من عليها فان ويبغى وجه ربك الجلال والإكرام. طلعت الشايعة والناس بعد ذاك فروا من أرض المعركة وانكشفوا للمشركين. لكن بعد ذاك جاء النضر بن الحارث جاء متأخر النضر بن أنس أنس بن النضر بس لقيت الصحابة ماشي وين وين يا ناس وين قال محمد غدي أما وكان غدي أنت مجموطة على الدين المال عليه محمد صلى الله عليه وسلم ماشي وين أنت عارف الرجعة البشرية تجي غزوتهم أنا في النقص وين حتى تجي سعد بن معاذ قال حماشي مرقي قال رجعنا أنا في النقص طيب وتموت على ما فضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحياة بعد محمد صلى الله عليه وسلم موتوا على بنت الدين المال عليه كلهم بعد ذلك رجعوا ثاني غد النظر ده بعد ما مات 85 ضربة افتاح السيف وطعن في جنة حتى الصحابة ما عزوا قال عزته واخته ام الربيع قالت شفت الشاب اللي بيصبح ده يا اخوي ده اخوي انس بن النضر تخيل بعد ذلك حتى الجثة بتاعته ما حرفت ونزلت الايات من المؤمنين رجال صبغوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الزمن ده ناس تبدل كثير وتتغير كثير ليه لأن العقيده لما تكون هشه ما تمشي كويس عقيده الصادق المصدوق بعد ذاك اللجلجه بتحدث ليه ما حيكون في زمان تتهز يوميا يمين شمال ان جات افه على ابي محمد صلى الله عليه وسلم ما حدث فيه إذا نزلت الآية 145 سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل إن غلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ده معناه كمان بعد ذلك دي عقيدة لأنه بعد ذلك لو ما صاحبت العقيدة دي يجي اليوم ممكن تحقد وتحقد والحسد ممكن يقع في قلب المؤمن إن شاء الله بكرة الصباح المؤمن فرصك أنت ما تدخل في مسألة الناس الناس في أحياء ما ماتوا ده كل بين علامة هذا العقيدة لكن لو عقيدتك تبع لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم كلام زي ده ما بيمر من لسانك اصلا بالمرة وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا حكايه شنو يعني اجل دليل اخر ايه 61 من سوره النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم اي بمعاصيهم ما ترك على ظهرها من دابه انت عارف دابة هنا وردت على العموم حتى الطيور بتشوف حاليا دي الرب العزة والجلال بيواخذ البشرية بمعاصيها شي يدب على ظهر الأرض نملة مملكة إلى أهل العلم قالوا ليه دابة دي أسد عامة لأن المعاصي سبب لزوال النعم انت ما شفت الحبار الحبار في ارتفاع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات الحبار هذه تلقى طيور بالعشرات ناس بعد ذاك يبيعوا شنو الحبار البلد دي ما كان ليأكل لحم الضان ولا الإبل ولا البقر دي مش مدينة كاملة تفضحوا الإبل أبل وإبل واحد حجم حتى علي رحمة الله تفضح كل مش مدينة جمل واحد ليه الناس ما بيأكلوا لحم الإبل بعد ذاك الضان دي بتلقيك حتى البقر لكم يطلق إبل ليه ما كانت الطيور الحبارة تلقى 4 كيلو ونص بكم 22 جنيه الناس بعد ذاك الحبارة دي شفتوا يشوها ويحملوها الصحن الكبير بعد ذاك الرز ذكر أكل الناس في بلدي. الحبار وين؟ أنت شفت لك يوم حبارة طايرة؟ معاصي أنت يقول دارك للصلاة التبرك الخلاعة النجوم الفساد الأخلاق الحقد الحسد. ده معناه لو ربنا بيؤاخذ الناس بالمعاصي بتاعتهم سبة واحدة بتلقاها على ظهر الأرض حتى الإنسان لا تمثلها. ولن يؤاخذ الله الناس بظلمه ما ترك عليها من ذنب ولكن يؤخر إلى أجل الحكاية آجاء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستغنون. شفت الأجل ده آجاء ثانية واحدة أجلك تموت مثلا الساعة 10:05 صباحا تمت 10:05 صباحا دي بقعة تقعهم الأجل بعدك. وكذلك حديث أم حبيبة في صحيح مسلم كانت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبو سفيان وبأخي معاوية. كانت رابحة يديها شفت دعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مخصومة لن يؤخر الله شيئا ولن يعجل قبل أجله. لو سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر لكان خيرا لك وأفضل. إذا بعقيدة إن الله خلق الخلق فقدر لهم أقدارا وجعل لهم آجالا. تمشي العقيدة الطحاوية العقيدة الواسطية العقيدة التدميرية. شفت عقيدة زي دي لو غابت عن حياتك التوحيد بتاعك ده بيتسلسل. وبعدك لأن طالما عرفت الفرق بين التوحيد والعقيدة إذن التوحيد أخف والعقيدة يا حيدر أعم وأشد. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.